وهذا يسأل عن ما ينسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من قوله بفناء النار. المعروف أن هذا كلام ابن القيم رحمه الله تعالى، وله فيه هذا قولان وقد رجع عنه رحمه الله. فالنار والجنة لا تفنيان، والنار حق وجنات النعيم، ولا نقول تفنى ولا ذا الآن تفتقد، فذي لأعدائه قد أرصدت أبدا وذي لأحبابه والكل قد خلدوا.